الحمد لله، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قد يخرج من البلد فيكون طريقا إلى السعة وإغاظة العدو، وقد يطرد من العمل فيكون طريقا لتجارة وثراء، وقد تطلق ويكون طريقا لانطلاق وإغناء من الله وزوج كريم وأولاد بررة.